بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. الآن تكلم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على مسألة أهل الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، اختلف أهل العلم في تعريفها، فمن العلماء من عرفها بالعد، فمن العلماء من عرفها بالعد، ومن العلماء من عرفها بالحد. الذين عرفوها بالعد قالوا أن الكبائر تعد عدا، واختلفوا في ذلك، من قال هي سبع، من قال 17، من قال 70، إلى غير ذلك، ومنهم من عرفها بالحد، وهذا هو الأرجح. والذين عرفوها بالحد اختلفوا أيضا في ذلك، وأرجح الأقوال في تعريفها أن الكبيرة كل ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فعندنا ذنوب رتب الله عليها وعيد في الدنيا، كمثلا القذف الذي يقذف الآن عليه حد ولا ما عليه حد؟ عليه حد في الدنيا جاء به الشرع المطهر. الذي يزني عليه حد في الدنيا، الذي يسرق عليه حد في الدنيا، الذي يشرب الخمر عليه حد في الدنيا. إذن أي ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا فإنه يعتبر من الكبائر، أو يكون عليه وعيد في الآخرة، إما أن يكون عليه غضب من الله جل وعلا، توعده الله مثلا بالنار هذا يعتبر كبيرة، تبرأ الله منه، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كبيرة. هذا هو ضابط الكبيرة، وهذا هو الأرجح في تعريفها، جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عيينة وغيره من أئمة الإسلام. قالوا: أهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. المسائل المتعلقة بهذه المسألة أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر، وهذا دل عليه الكتاب السنة وأجمع عليه أهل الإسلام، أجمع عليه أهل السنة والجماعة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه من الأشياء المتعلقة بهذه المسألة، من المسائل المتعلقة بما ذكره الطحاوي وهو لب هذه المسألة، أن نعرف معتقد أهل السنة الجماعة في أهل الكبائر، ما معتقدهم في ذلك، معتقد أهل السنة الجماعة في أهل الكبائر أنهم في الدنيا لا يعطون الإيمان المطلق، وإنما يحكم عليهم بالإيمان الناقص، أو يقال عنهم الفساق أو العصاة، وفي الآخرة هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى فأدخلهم الجنة، وإن شاء أدخلهم النار بعدله، ثم لا يخلدون في النار لأن معهم أصل التوحيد. إذن نعتقد اعتقادا جازما أن من أهل الكبائر من يعفو الله عنه سبحانه وتعالى بفضله فيدخله الجنة، ومن أهل الكبائر من يعذبه الله في النار بعدله لكنه لا يخلد في نار جهنم. وهذا المعتقد بين معتقد الخوارج المعتزلة وبين معتقد المرجئة. فالخوارج حكموا على صاحب الكبيرة في الدنيا بأنه إيش؟ بأنه كافر، وفي الآخرة حكموا عليه بالخلود في نار جهنم. المعتزلة أحدثوا بدعة لم يسبقوا إليها، وهي أنه في الدنيا يقال عنه لأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة حكموا عليه بالنار، فوافقوا الخوارج في المآل دون التسمية. والمرجئة قالوا بأنه مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة قالوا من أهل الجنة. السنة الجماعة بين هؤلاء وهؤلاء على ما جاء في النصوص الشرعية. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. هذا معتقد السنة الجماعة. فمن حكم على صاحب كبيرة بالخلود في النار فقد خالف معتقد أهل السنة الجماعة ووافق معتقد الخوارج والمعتزلة. قال: إذا ماتوا وهم موحدون. لابد من هذا، لابد أن يكون موحدا، لأن إذا لم يكن موحدا خرج من دائرة الإسلام، يكون كافرا ومخلدا في النار أبد الآبدين. قال: وإن كانوا غير تائبين. وإن كانوا غير تائبين، إذن الكبائر إذا لم يتوبوا فهم في مشيئة الله كما تقدم، أما إن تابوا فمن تاب الله عليه، بل من تاب من الكفر تاب الله عليه. أئمة الإسلام هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا على إيش؟ كانوا على الشرك، فلما تابوا صاروا إيش؟ أئمة المسلمين، وهم صفوة الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال هنا رحمه الله تعالى: بعد أن لقوا الله عارفين، يعني بعد أن لقوا الله سبحانه وتعالى مؤمنين به، مؤمنين به الإيمان الشرعي. وقوله عارفين هذا ممن تقد على الطحاوي رحمه الله تعالى، فلو قال مؤمنين لكان هو الأولى، فعبارة عارفين فيها إيهام وإجمال، فيها إيهام وإجمال. قال وهم في مشيئته وحكمه، وهم في مشيئته وحكمه، هذا متى؟ في الآخرة، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، فضلا منه ومنه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن يخرج من النار أصحاب الكبائر، يعذب من شاء الله جل وعلا له التعذيب في النار وحكم عليه بدخول النار، ثم يخرج منها، يخرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة الأولياء والصالحين أو بفضل ورحمة الله سبحانه وتعالى. أهم شيء نعتقد اعتقاد جازمة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في نار جهنم، لا يخلدون في نار جهنم. قال ثم يبعثهم إلى جنته، ثم يبعثهم إلى جنته بعد أن خرجوا من النار وصاروا حمما يلقون في نهر، نهر يقال له نهر إيش؟ نهر الحياة، فينبتون فيه في هذا النهر، وهذا من فضل الله جل وعلا على هؤلاء. قال ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، يعني أهل الإيمان تولاهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أن الكافرين لا مولى، الله ولي الذين آمنوا فيتولاهم سبحانه وتعالى، وأولياء الله جل وعلا على درجات، ومن أولياء الله من كان ناقص الإيمان، فهذا لا يخلد في النار لأن معه التوحيد، فاستحق من ولاية الله جل وعلا لما معه من التوحيد، يكون ذلك سببا لخروجه من سببا لخروجه من النار. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته أو نكرته، يعني لم يجعلهم في الدنيا والآخرة كأهل نكرته، كأهل الكفر والزندقة. قال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، وهؤلاء هم الكفار بخلاف أهل الإيمان بدرجاتهم، ويدخل فيهم أصحاب الكبائر. ثم ختم هذا بهذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا من أعظم النعم أن يمن الله عليك بالثبات حتى تلقاه، وكلما انتشرت الفتن وكلما كثرت كلما عمت وطمت كلما كان التمسك بالسنة، التمسك بالإسلام الصحيح من أصعب الأشياء، لكن يوفق الله جل وعلا من أراد توفيقه للثبات ولزوم هذا الطريق حتى الممات. فعلى العبد أن يلجأ دائما وأبدا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام والسنة، هذا والله من أعظم الكرامات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. ثم قال: قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل طيب أحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الآن عندنا مسألتان: المسألة الأولى الصلاة خلف المسلمين، خلف أهل الإسلام، والثانية الصلاة على من مات من المسلمين. المسألة الأولى أن تصلي خلف إمام من المسلمين، المسألة الثانية أن تصلي على من مات من المسلمين. قال في المسألة الأولى: ونرى الصلاة، نرى المقصود به أهل السنة والجماعة، أي من معتقد أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. لا بد من هذا، من أهل القبلة، فهذا يخرج من كان على غير أهل القبلة أو من غير أهل القبلة، ويدخل في ذلك من كانت بدعته مكفرة كالجهمية والقبورية وغيرهم من أهل الضلال. نرى الصلاة خلف كل بر، هذا ما فيه إشكال، تصلي خلف البر التقي المؤمن الموحد، وكذلك الصلاة خلف الفاجر الذي انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى بإقدامه على الذنوب والسيئات، ارتكب الذنوب والسيئات وانتهك ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفاجر. فتصلي خلف البر وخلف الفاجر، أهم شيء ما تعطل المساجد من الجمع والجماعات، ما تعطل المساجد من الجمع والجماعات، هذه من الشعائر العظيمة الظاهرة. ومسألة الصلاة خلف الفاجر، قبل ذلك نأخذ المسألة من أصلها، نقول الصلاة أو الإمام الذي يصلي بالناس إما أن يكون رقم واحد أن يكون كافرا، نقول كافر نقصد به إيش؟ يكون عنده بدعة، إيش؟ بدعة مكفرة، هو الذي يصلي. أما الكافر الأصلي هذا ما يصلي، واضح؟ فمقصودنا من كان عنده بدعة مكفرة كالقبول وغلاة التشيع وغلاة التصوف وغيرهم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق، لا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق. الثاني أن يكون مستور الحال، أن يكون مستور الحال يعني لا يعلم عنه شيئا، ما تدري هو عنده بدعة ضالة، بدعة مكفرة، غير مكفرة، ما تعلم به وما تعلم عنه شيئا، فالصلاة خلفه جائزة بالاتفاق، فالصلاة خلفه جائزة بالاتفاق. ومن مطالب بأن تنقب عن هؤلاء، شوف والله تبحث روح تمتحنه، تقول والله ما أدري هل هو على السنة ولا على غير السنة، خلاص ما دام صلى الحمد لله، إلا إذا غلب على ظنك، يعني قد يغلب على الظن أن الله المكان مثلا لأهل التصوف، لأهل الرهض، لأهل كذا وكذا، هذا له حكم آخر. لكن نتكلم عن مستور الحال، ما عندك مرجح أنه كذا ولا كذا ولا كذا، هذا يصلى إيش؟ يصلى خلفه بالاتفاق. الثالث أن يكون مبتدعا بدعة غير مكفرة، أو يكون فاسقا فاجرا، أو يكون فاسقا فاجرا، فهذا إن كان إماما للمسلمين فيصلى خلفه، فيصلى خلفه، ومن ترك الجماعة حينئذ فهو مبتدع، إذا ترك الجماعة فهو إيش؟ مبتدع، إذا كان إمام المسلمين وعنده بدع ضلالات، عنده فسوق فجور، تترك الجماعة والجمع فهذا من البدع التي حذر منها أئمة السلف الصالح رحمه الله تعالى، هذا إن كان إيش؟ إماما للمسلمين. وإن لم يكن إماما للمسلمين كن من عموم الأئمة الذين يؤمون بالمصلين، فهذا إذا لم يوجد غيره فيصلى خلفه، كذلك إذا ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة فإنه يصلى خلفه كذلك. أما إن وجد غيره ولم يكن ثم مفسدة فيصلى مع غيره، فيصلى مع غيره. فإن صلى الإنسان في هذه الحالة خلف هذا الإمام ففي صلاته خلاف بين أهل العلم، هل تصح أو لا تصح؟ واضح هذا ولا لا؟ واضح المسألة؟ إذن عندنا أول شيء الكافر هذا ما في إشكال، عندنا مستور الحال ما في إشكال، عندنا المبتدع والفاسق فهذا فيه تفصيل، إن كان إمام المسلمين فهذا يصلى خلفه، وإن لم يكن إماما للمسلمين ولم يوجد غيره أو كان مفسدة يصلى خلفه. وإن وجد إمام آخر بر تقي صالح ولم يترتب على ترك الصلاة خلف هذا مفسدة فإنه يصلى خلف هذا الإمام البر. طيب لو جاء إنسان قال لا أنا أريد أن أصلي خلف هذا الفاسق ووجد غيره ولا يترتب على المفسدة في أن يترك الصلاة خلفه، ففي هذا إيش؟ ففي هذا خلاف بين العلم، هل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح؟ واضح هذا؟ قال ونرى الصلاة خلف كل إمام أو كل بر وفاجر من أهل القبلة، من أهل القبلة بخاصة إذا كان من أئمة وأمراء المسلمين، لذلك صلى الصحابة خلف الحجاج صلوا خلف غيره ممن ظهر فسقه وفجوره وظلمه وكذلك أئمة المسلمين، فلا تترك الصلاة لأجل بدعته غير مكفرة أو لأجل فسقه أو نحو ذلك، لأن من ترك الصلاة وهي شعير من الشعائر العظام فقد ابتدع. قال بعد ذلك في المسألة الثانية وعلى من مات منهم، هذه مسألة غير المسألة السابقة، هي الصلاة على من مات منهم، منهم يرجع إلى إيش؟ إلى أهل القبلة، منهم يعني من أهل القبلة من أهل الإسلام، فهذا يصلى عليهم إذا مات إنسان فإنه يصلى عليه، هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية إذا تركها الجميع أثم، لا بد أن يصلى على هذا الميت. وهناك من لا يصلى عليه وهم الشهداء كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، إذن هذا لا يصلى عليه لما الشهيد. وهناك من أهل الضلال والبدع والفسوق والمجون والمجاهرة بالمعاصي من إذا مات كان الأولى بالإمام إمام المسلمين أو أئمة العلم ألا يصلوا عليه، لا تترك الصلاة عليه، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل ومنظور إليهم حتى يكون ردعا للناس أن يفعلوا مثل هذا العمل، أن يرتدع الناس أن يفعلوا مثل عمله، يكون سام جاهر ببيع الخمور والسكرات وإضلال الناس أو مجاهر في محاربة السنة نشر البدعة، هذا لا يصلى عليه، لا يصلى عليه أو لا يصلي عليه أهل الفضل والشرف، وإنما يصلي عليه من دونهم. ثم قال الشيخ رحمه الله قال رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. هذه مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار، قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. منهم يرجع إلى من؟ إلى أهل القبلة، أهل الإسلام، أهل الإسلام. فلا نشهد لمعين إلا ما شهد له النص الشرعي. تقدم معنا أن الشهادة بالجنة لمعين وقع فيها خلاف بين العلماء، فمن من قال لا يشهد إلا لمن؟ للأنبياء، ومن من قال لا يشهد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه أهل الخير والصلاح وشهدوا له، ومن من قال لا يشهد إلا لمن جاء به الدليل الشرعي، وهذا هو الصحيح، أنه لا نشهد لأحد بالجنة إلا من جاء بالنص الشرعي بأنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. إذن قال لا نشهد لأحد منهم بجنة ولا نار. إذن الجنة لا يشهد بها لأحد إلا من شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية إيش العشرة، كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين عكاشة وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كلامنا هنا على إيش؟ على المعين، على إيش؟ على المعين. أما الجنس والنوع فيشهد لهم، فنشهد أن أهل الإيمان في الجنة، أن أهل الإيمان في الجنة، وأن أهل النفاق في النار. هذا يسمى إيش؟ شهادة للجنس والعموم، واضح؟ فكلامنا هنا على المعين، على المعين، لا يشهد لهم بالجنة، كذلك لا يشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذن لا نحكم عليهم بالشرك ولا بالكفر كما مر معنا، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. كلامنا كما قلنا على أهل القبلة، ما يجي إنسان يقول يا أخي هذا الآن كافر اليهودي أو النصاري أو كذا، يقول لا لا ما نحكم عليه، لا يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه عينا بأنه كافر. لكن كلامنا على إيش؟ على أهل القبلة، يكون أهل القبلة لكن يوجد عنده ضلالات أو انحرافات أو شيء من الشرك أو نحو ذلك، فهذا لا يحكم عليه، لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما الكافر الأصلي فيحكم عليه، الكافر الأصلي فإنه يحكم عليه. جاء في الحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فبشره بالنار، إذا مات على الكفر فإنه يحكم عليه بأنه كافر، ويقال بأنه إذا مات على هذا المعتقد كان من أهل النار، كان من أهل النار. قالوا ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. إلى السرائر هذا علمها عند الله، الحكم عندنا على الظاهر، الحكم عندنا على الظاهر. إذا قال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، هذا علمه عند الله جل وعلا، وإنما يحكم على ما ظهر من عمله ومن قوله، قلبه وما يعتقد وما يكن، هذا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يجب أن يتحلى به طالب العلم، أن يتورع عن مثل هذه الأمور. بعض الناس يحكم على عباد الله والله فلان كذا، ويظهر أنه عنده كذا وكذا، ويظهر أنه فعل ذلك لأنه يعتقد كذا وكذا، هذا علم عند الله. ذلك أسامة لما قتل الرجل عاتبه أنه سلم عتاب شديد، هو في معركة فجاء إلى أحد المشركين فلما رفع السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، واضح؟ فقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال هلا شققت عن قلبي؟ لأنه قال معاذ، قال أسامة يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا، خائف بس من القتل، قال هلا شققت على قلبه؟ هلا شققت على قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة تمنيت أني لم أولد إلا تلك الساعة لشدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم له. إنسان لابد أن يعني يحترس في هذا الأمر ويتحرز في إطلاق الكلام، وخاصة فيما يتعلق بالتبديع والتفسيق وغير ذلك إلا بحجة وبرهان. ولا يعني هذا أن يتساهل مع الأهواء والبدع وأن يميع دين الله جل وعلا، لا، ليس هذا المراد، هذا ما عليه أئمة الإسلام. ثم قال، قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال ولا نرى السيف، ولا نرى السيف يعني لا نرى أن يقاتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو يقتل إلا من وجب عليه ذلك. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقتل ولا يقاتل إلا من وجب عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني يزني وهو محصن، يزني وهو محصن، والنفس بالنفس إذا قتل نفسا فإنه يقتل، والتارك لدينه إذا بدل دينه فإنه يقتل. وكذلك ما جاءت بالنصوص الشرعية من قتال الكفار، من قتال عفوا الخوارج والمعتدين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، أمر بقتالهم. كذلك الطائفة الباغية، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإن بغت قبع ذلك وشقال فأصلح بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. إذن لا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف كما تقدم، إما أن يكون ثيب قد زنى، أو يكون قتل نفسا، أو يكون ترك الدين وبدله، أو يكون من الخوارج، أو يكون ممن بغى وخرج على إمام المسلمين، أو غير ذلك، أو غير ذلك. إذن هذه من الأشياء المهمة. فإذا لم يكن ما يوجب قتل المسلم فدمه إيش؟ فدمه حرام، دم المسلم حرام إلا ما أوجب إراقته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هذا من أعظم الأشياء، دم المؤمن وإراقة الدم المسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة أو ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طيب. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. ونتكلم على مسألة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ولفظ ولي الأمر جاء في القرآن: وأولي الأمر، وأولي الأمر منكم، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولي الأمر جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر، وجاء الأئمة خيار أئمتكم. فولي الأمر هو من تولى أمر المسلمين، ولي الأمر من تولى أمر المسلمين سمى ولي الأمر، سمى الحاكم، سمى الملك، هذا ولي أمر المسلمين. وتنصيب ولي الأمر يكون بواحدة من طرق ثلاث، إما أن ينصب عن طريق إيش؟ أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، أو يكون عن طريق الاستخلاف، أن يكون عن طريق الاستخلاف. الأمر الثالث أن يكون عن طريق التغلب، عن طريق التغلب، هذا بداية أمره معصية، لكن إذا استتب له الأمر صار وليا للمسلمين ويجب طاعته والسمع له، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، خالف ذلك أهل البدع. وهنا قال ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى يعني أهل السنة والجماعة، ولا نرى الخروج، خروج على أئمتنا أئمة المسلمين. والخروج على الأئمة يكون بأحد أمرين، الأمر الأول أن يكون خروج بالسيف والسلاح، يقول بالفعل أن يخرج ويقاتل أئمة المسلمين، والأمر الثاني أن يكون الخروج بالقول، يكون الخروج بالقول، وهم الخوارج القعدية، الخوارج القعدية، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله في كل زمان ومكان، يجلسون ويحرضون على ولاة أمور المسلمين، فعل كذا وكذا وكذا وكذا. ولاة الأمر ليسوا معصومين، بشر يصيبون ويخطئون، لكن إبراز معائبهم وإبراز أخطائهم هذا من مسلك الخوارج، هذا من مسلك الخوارج ويوغل الصدور، وهؤلاء يسمون القواعد أو الخوارج القعدية، الخوارج القعدية قد يكون شرهم أعظم ممن خرج بالسيف والسنان، بخاصة الآن مع هذه التواصلات يسعى ويجتهد في إفساد في إفساد عقائد المسلمين، ويحرض على ولاة أمور المسلمين، حصل كذا وكذا وكذا، ويأتي بأشياء بعضها صحيح وكثير منها كذب. الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، لأن الدين لا يقوم إلا بوجود إمام يحكم المسلمين، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لابد من التنبه لهذا الأمر، الإنسان ينتبه لكلام المغرضين، وواجب طلبة العلم في هذا الزمن عظيم أن يدافع عن معتقد يسن الجماعة ويذب عنه، ومن ذلك الرد على كل ناعق يريد أن يحدث الفساد والفتنة والفرقة بين المسلمين ويوغل الصدور على ولاة أمور المسلمين. فلا نقول هالكلام تملقا ونرجو جزاء أو شكر، لا، هذا دين نتعبد لله بذلك، كما أن مطالبون بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، نحن مطالبون أيضا بإيش؟ بالسمع والطاعة، الذي أمر بذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر ذكر الشيخ اللي هو عدم الخروج على أئمة المسلمين، هذا من المسائل العظام ومن أصول السنة الجماعة، وذكروه في كتب الاعتقاد، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وذلك أمر الله جل وعلا بهذا، في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر من الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا أتى بالفعل مع لفظ الجلالة وكذلك مع الرسول، لأن طاعتهما مطلقة ولا يأمران إلا بما فيه خير وصلاح. أما ولاة أمور المسلمين فقد يأمر بالخير وقد يأمر بالشر، إذا قال أو لم يأتي بالفعل مع ولي الأمر، لأنه قد يأتي بهذا وهذا. وجاء في الحديث الآخر: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر، لكن ما يترك بقية أو لا تترك بقية الأمور، وإنما يسمع ويطاع له في كل شيء إلا في المعصية، إلا في المعصية. لذلك طاعة ولاة أمور المسلمين من طاعة إيش؟ من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بذلك. جاء في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والحديث في السمع الطاعة كثيرة، كلها تبين لك عظيم أمر هذا الأصل، وأن الواجب أن يسمع الإنسان ولو وجد من ولي الأمر أثره، يكون السمع الطاعة ولو كان هناك أثر استأثر بالدنيا وملذاتها، فإنه يجب أن تسمع وتطيع له. وهذا الذي بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وقال الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يستأثر ولي الأمر بالدنيا فواجب عليك أن تصبر حتى يكشف الله الغمة. ولا ينازع ولي الأمر في أي أمر من الأمور، وإذا حصل منه منكر وجب أن يناصح سرا، وهذا معتقد السنة الجماعة. إذا رأيت من أميرك ما تكره فخذ بيده، فإن قبل إلا أديت الذي عليك، تأخذ بيده أو بيده وتنصحه وتبين له أن هذا الأمر خطأ وأنه كذا وكذا وأن الدليل كذا وكذا، فإذا قبل وإلا أديت الذي عليك. ومن هذا نعرف بطلان مسلك بعض المتحمسين الذين خالفوا منهج أهل السنة الجماعة، يأتي في القنوات في التواصلات وفي المنابر وحصل كذا وكذا وسوف نفعل كذا وكذا، والناس يتأثرون مثل الكلام: والله فلان لا يخاف إلا لوم تلائم، فلان شجاع، فلان كذا وكذا. هذا والله هو الخور والضعف، هذا والله نشر للفساد، ونعوذ بالله مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، وينشأ من هذا الشر العظيم. إذا اختل الأمن لم يستطع إنسان أن يقيم دينه، ولا يأمن على نفسه ولا أهله ولا ماله. فانظروا في البلاد المجاورة وما حل لكثير منها، إنسان يعتبر حتى لا يكون عبرة لغيره، ويحمد الله على هذه النعمة الخاصة بهذه البلاد: نعمة التوحيد، نعمة الأمن، نعمة الأمان. هذه عظيمة لا تجدها في أي بلد من البلدان، فبالشكر تزيد النعم وتبقى، وبالكفران تذهب وتطمحل عياذا بالله. ثم قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، يعني وإن حصل منهم جور وظلم، وإن حصل منهم جور وظلم. اسمع واطع من ضرب ظهرك وأخذ ماله. لو اعتدى وأخذ المال وضربك تسمع تطيع، ليس لأجله وإنما لأن الله أمر بذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا ندعو عليهم. إذا مسألة الخروج هذه من المسائل العظيمة، والذي خالف السنة والجماعة في هذا الأصل هم الخوارج والمعتزلة وأذنابهم، وكذلك الروافض وغيرهم خالف السنة والجماعة في هذا الأصل. إذا لابد أن يعرف معتقد السنة والجماعة حتى يعتقده ويتمسك به. لذلك نتج عن الخروج على ولاة الأمور من الويلات والنكبات شيء كبير في كل بلاد حاصل عندهم هذا الأمر. وذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما من طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان أمرهم بعد خروجهم أشد من أمرهم قبل خروج. وهذا من السنن الكونية. قال: ولا ندعو عليهم. ولا ندعو عليهم، إذن هذا أيضا من معتقد السنة والجماعة، ألا تدعو على الإمام، ألا تدعو على الإمام. لماذا لا تدعو عليهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: الله، لكتاب ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة تتضمن أمور، منها إيش؟ الدعاء لهم، الدعاء لهم، هذا من النصيحة، أن تدعو لولاة أمور المسلمين، هذا من أعظم الأشياء بينك وبين الله جل وعلا. ترى ما يسمعك ولي الأمر وأنت في سجودك في آخر الليل في أذان الإقامة تدعو لولاة أمور المسلمين بالصلاح، وأن يعينهم الله ويسددهم ويزغهم بطانة الصالحة. هذا من الأشياء العظام، واضح؟ لذلك قال الفضيل رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لجعلتها للسلطان، لأن بصلاح إيش؟ تصلح الرعية. وتأملوا في قصة الإمام أحمد بن حنبل، هي أعظم العظة والاعتبار. قصة الإمام أحمد توالى عليه ثلاثة من ولاة أمور المسلمين، وأمروا بماذا؟ أمروه بالكفر، بالكفر، بأن يقول بأن القرآن مخلوق، أمر عظيم، فتنة عظيمة. يأتي إليك ويقول: قل هذا المعتقد. ولا يكفي هذا، بل يلزمك، فإن لم تجب ضرب عنقه عياذا بالله، ففتنة عظيمة. لذلك وافق كثير من أئمة المسلمين في ذلك الوقت خوفا من القتل، وبعضهم وافق تورية، فصبر الإمام أحمد، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية إيش؟ الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة للمعروف. ثبت الإمام أحمد فصبر وصابر وسجن وضرب وجلد وعذب شد العذاب حتى كاد أن يفارق الحياة، ومع ذلك لما أتى إليه بعض المتحمسين عندهم شيء من الفقه والعلم وإلى آخره، أمروا بالخروج على ولاة الأمر، نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك، قال: عليكم بالسمع والطاعة والنكر في قلوبكم حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. ونهى ابن أخيه أن يتبعهم، لأن هذا غير، أو هذا المسلك مخالف لما عليه السنة والجماعة. ثم كانت العاقبة حميدة فأزيحت هذه الفتنة. المهم أن لا تدعو على الإمام، أحوج ما يحتاج إليه ولي الأمر هو الدعاء، أن تدعو لهم، أن تدعو له ولجميع ولاة أمور المسلمين. ولا يكن همك الدنيا، لا يكن همك الدنيا، وهذا واقع كثير من الناس، لو تتأمل في حال كثير من الناس تجد أن واقعهم من خرجوا أو تكلموا أو كذا أو كذا إنما تكلموا لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. ذلك جاء في الصحيح قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم إيش؟ من بايع إمامه لأجل الدنيا يعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. هذا فيه الوعيد الشديد يوم القيامة، لا يكلم الله ولا يزكيه وله عذاب أليم ولا ينظر إليه. الإنسان ينتبه لمثل هذا الأمر وهذا المسلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا ننزع يدا من طاعتهم حتى لو حصل منهم ظلم وجور وبغي وعدوان وحصل منهم ما حصل فإنه لا يخرج عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، بل ندين الله جل وعلا وتعبد الله بطاعتهم بالمعروف كما جاء في النصوص الشرعية. قال ونرى طاعتهم من طاعة الله جل وعلا فريضة، يعني أن نرى طاعتهم واجبة لأن الله جل وعلا أمر بذلك، أمر بذلك سبحانه وتعالى، كل ما أمر الله به فهو دين نتعبد له به سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال ونتبع السنة والجماعة، هذا من منهج السنة والجماعة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، لأن الله أمر بذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية سماعات الابتلاء والامتحان، فعلامة المحبة الصادقة، علامة المحبة الصادقة الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث كثيرة في اتباعه، تمسك بسنته، أيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا. ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، أمر بالتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجذ بالأضراس. وهذا يبين لنا أن التمسك بالسنة ليس الأمر السهل، وكلما تأخر الزمان كلما عظم الأمر، فيجتبي الله من عباده من يوفقهم لهذا الأمر. تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض عنها كثير من الناس، عندما تنتشر الفتن والمحن والضلالات والانحرافات، فهذا علامة خير أن الله أراد بهذا العبد خيرا، النجاة والسلامة والفلاح في كل وقت وحين لا تتحقق إلا باتباع السنة والبعد عن الإحداث والبدعة. قال الإمام مالك السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. في ذلك الوقت سفينة نوح ما نجا وسلم إلا من ركب السفينة، كذلك في كل وقت وحين لا يكون اهتداء ولا تكون سلامة ولا نجاة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحذر أشد الحذر من الابتداع والإحداث في دين الله جل وعلا. وكلما انتشرت البدع كلما محيت بسبب ذلك السنن. وظهور البدع علامة الشر وشؤم، لأن المبتدع لسان حاله أن الله جل وعلا لم يكمل الدين. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لسان حاله أنه مستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لسان حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين ولم يترك أمته على البيضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. البدع أمرها خطير، يجب على العبد أن يحذر منها. كل ما خالف السنن فهو من المحدثات. فلا تتعبد لله بأي شيء إلا بدليل شرعي. لا تقول الأمر سهل، انتبه. لذلك لما رأى أبو موسى الأشعري قوما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلق دوائر، كل حلقة في وسطها رجل معهم حصى، يقول: سبحوا مئة يسبحون، هللوا مئة يهللون، كبروا مئة يكبرون. فذهب مباشرة إلى ابن مسعود لأنه أعلم منه، وهذا فيه إرجاع الأمر إلى أهله وسؤال الأعلم. فقال: يا أبا عبد الرحمن، وجدت في المسجد أمرا ما وجدت إلا خير. قال: ما وجدت؟ قلت كذا وكذا وكذا. قال: هلا قلت لهم: عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا؟ ثم جاء إليهم قال: ما هذا يا أمة محمد؟ هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحاب متوافرون بينكم. فقالوا كلمة يرددها كل مبتدع، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا إيش؟ إلا الخير. الخير لا يكفي، أي عمل من الأعمال لابد فيه من إيش؟ إخلاص ومتابعة. فقال: كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم رماهم بالحجارة حتى أخرجهم من المسجد. الإنسان يحذر من أصول العظام كما ذكر هنا رحمه الله: نتبع السنة والجماعة، جماعة المسلمين. والجماعة عرفت تعريفات كثيرة، لكن يجمعها اجتماع الأبدان واجتماع الآراء والأديان. اجتماع الأبدان واجتماع الآراء والأديان. اجتماع الآراء والأديان يعني أن تكون على معتقد الصحابة رضي الله تعالى، هذا هو الجماعة. أن تكون موافقا لما عليه السلف الصالح، هذا هو الجماعة. وكذلك يشمل اجتماع الأبدان أن تكون تحت ولي أمر المسلمين، تكون تحت ولي أمر المسلمين. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة. نجتنب الشذوذ والفرقة، نبتعد عن الخلافات والشذوذات. وهذا يولع بعض الناس، يأتي إلى الأمور الشاذة وينشرها بين الناس كذلك الفرقة. ولذلك حذر الله جل وعلا من الافتراق: ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأمر بالاعتصام بالدين: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تكونوا المشركين يفرقوا دينهم وكانوا شيعة. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الفرقة وما يؤدي إلى الفرقة، بخاصة إذا كان هذا الرجل موافقا لك في أصولك في معتقدك. قال في مسألة في مسألتين في طريقة في كذا في كذا لا بد أن يناصح، لكن احذر أن يكون هذا الأمر سببا للافتراق والعداوة البغضاء، وهذا هو واقع كثير من الناس الآن، خاصة ما يحدث بين بعض طلبة العلم. الإنسان يجب أن يحذر من هذا ولا يسترسل مع نزغات الشيطان، وإن وقع منه خطأ فعليه أن يرجع يتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن هذا الطريق مخالف لما أمر الله به سبحانه وتعالى من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. قال: ونحب أهل العدل والأمانة. كم بقي شيخ؟ لأن هذه المسألة بيلها أردنا نتكلم يا شيخ دقيقة ونصف. دقيقة ونصف. طيب، قال: ونحب أهل العدل والأمانة. ونحب أهل العدل والأمانة، أي نحب أهل الإيمان أهل التقوى، وهذه من الأشياء التي يثاب عليها المؤمن، وهي من أوثق عرى الإيمان. مسألة المحبة بشكل عام ذكر العلم أنها على قسمين: محبة طبيعية ومحبة دينية. محبة طبيعية كمحبة الزوجة والأصدقاء والحذائق، هذه لا تدخل في أمر العبادة. ثانية محبة دينية، وهي نوعان: الأولى محبة الله جل وعلا، فهذه أعظم العبادات وأجل القربات، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. المحبة تدعو عليها العبادات كلها. صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا ونرجع المسألة، تحتاج إلى كلام في مسألة الولاء والبراء ما يتعلق بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.